بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. هذه الآية الكريمة جاءت لبيان تمادي كفر آل فرعون، وأن الآيات المفصلات التي جاءتهم لم تجد فيهم شيئا، لأن الله لما أرسل عليهم الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، آيات عن براهين، آية من آيات الله لا يقدر عليها البشر، من رآها علمها أنها لا تأتي إلا من قبل الله عز وجل، مفصلات أن يفصل بعضها عن بعض. وبعض المفسرين يقول أنها مبينات، أي بينة، لأن التفصيل يقتضي البيان، فميز بعضها عن بعض. وهذا التمييز كان في فترة ومضت مدة بين الآية والآية، ولم يأتي نص عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي المدة بعد كشف عذاب الطوفان وقبل وقوع الجراد وبعد وقوع الجراد وقبل وقوع القمل، ما جاءت مدة. وإنما المفسرون استقوا هذا من كتب اليهود لعلها من التوراة، ويقول بقي الطوفان عندهم مدة كذا ثم انجلى، بعد أن طلبوا واستغاثوا بموسى ليدعوا ربه فكشف عنهم. ثم قال سبحانه: آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آية يعجز الإنسان إذا رآها إلا ويخضع قاهرا أنها لا يمكن تكذيبها، لأنها لا يقدر عليها مخلوق، إنما هي من قبل الله عز وجل. فمن أنكرها إنما أراد أن يكابر عقله وقلبه، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنفسهم متيقنة أن هذه آية جاء بها موسى من قبل الله، لكن باب العلو في الأرض والاستكبار منعهم أن يخضعوا لها. فلما ذكر الله تلك الآيات المفصلات قال: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. استكبروا، الاستكبار بطر الحق وغمط الناس، يأتي الحق فيرفضه أو ينكره أو يجحده، قل من يسلم من هذه والعياذ بالله. وإلا كم من نصيحة بينة تأتي بها بلطف إلى عبد من عباد الله يقول: شأنك ونفسك، لا تتدخل في شؤون الآخرين، هذا أمر لا يخصك، وإلا قال هذا غير صحيح أو لا أقبله. وهذا مسلك آل فرعون. وما كان في نفس فرعون وفي آله قل أن يخلو منه إنسان، لكن فرعون قدر فقال: أنا ربكم الأعلى. وأما الآخرون فعجزوا فسكتوا، فبقي منهم تلك الذبالة وهي الاستكبار. فمن تكبر عن قبول الحق أو رفضه أو قال كذا أو زعم أنها لا أنها ليست كذا فإنما تأول ذلك ورفضه لكبر في نفسه، والكبر والعياذ بالله صفة من صفات الله عز وجل لا يجوز لمخلوق أن يتصف بها. يقول في الحديث القدسي عن الله عز وجل: الكبرياء رداري، الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته، أي من تعظم أو تكابر، لأن المخلوق إنما خلق ليذل ويعبد الله وحده، لا يكون فيه الكبر على الإطلاق ولا التعاظم. ولذا لما قال سبحانه: خلق الإنسان من نطفة، أي إنما منشأكم تلك ذلك الماء الحقير المهين، المهين فلما تتعاظم. فلما قال سبحانه عن قوم فرعون آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، كانوا أي في الماضي، والإجرام فعل الذنب والإصرار عليه، أي أن صفة الإجرام مؤصلة في نفوسهم، ولعل الكبر نشأ عن ذلك. هذا معنى وكانوا مجرمين، أي جمعوا بين إجرام قديم في ارتكاب المعاصي والذنوب مع الكبر حين رأوا تلك الآيات. فقال سبحانه بعدها: ولما وقع عليهم الرجز، هذه الآية الكريمة التي سمعناها وتلاها القارئ، ولما وقع، أي حين وقع عليهم الرجز، الرجز العذاب، وسمي رجزا لأنه يقلقل النفس ويجعلها تضطرب، لأن أصل هذه المادة رجز بمعنى ارتعش واضطرب وتحرك. تقول ناقة رجزاء، أي أنها تسير فيضطرب وركيها وفخذيها عن سائر جسمها. فإذا قال هذا رجز حل بهم، أي عذاب من شدته تتقلقل النفوس وتضطرب. ولما وقع عليهم، كلمة عليهم أفادت القهر والاستعلاء والشمول. ولما وقع عليهم الرجز، والرجز غير الرجس، ما إذا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الرجس بمعنى النتن والقذارة والشيء الذي تعافه النفوس، والرجز بالزاي بمعنى العذاب الذي يحل بأبدان الناس، ففرقوا بين الاثنين، وأحيانا يستعمل هذا مكان هذا. فقال سبحانه: ولما وقع عليهم الرجز، عرف أي أتي بالألف واللام دل على أن هذا الرجز إما للعموم أو للعهد. الألف واللام تقول: جاءك زيد، ثم تقول: الرجل الذي أكرمك. الرجل الألف واللام لأنه يعود إلى زيد، فهو معهود في الذكر أو في الذهن. وأحيانا تأتي الألف واللام على المفرد العلم أو اسم الجنس لإفادة العموم، تقول تمرة، تقول إن الإنسان لفي خسر، عموم هذا الجنس هو خاسر إلا من استثناه الله عز وجل. فالرجز هنا إن كانت معهودة، أي مضى لها ذكر، وهي تلك الآيات التي أرسلها الله على آل فرعون. ولما وقعت عليهم تلك الآيات مفصلات، ميز بعضها عن بعض، فكلما وقعت آية دعوا موسى ليدعو الله ليكشف ما بهم. وبعض المفسرين كابن زيد يقول الرجز هنا بمعنى الطاعون، فإنه حل بهم طاعون ماتوا فيه في يوم واحد قرابة كذا ألف، ولعل المشار إليه فيما مضى أولى، وهو قول ابن عباس: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني ادع من باب الاستكبار، وإلا لو قالوا ربنا، لكن يعترفون أن ربهم فرعون. ادع لنا ربك أي من أجلنا بما عهد عندك، أي بسبب ما أولاك به من نبوة ومنزلة، أو بما عهد عندك بما عرف عنك أنك لو دعوته لاستجاب لك. ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لئن كشفت عنا هذا العذاب آمنا بك وأرسلنا معك بني إسرائيل. هذه الآية فاصلة لتدل على أن موسى لم يرسل، لم يبعث إلى فرعون أصالة، إنما بعث إليه لأجل أن يؤمن بالله وأن يعترف بإلهيته وأن يطلق سراح بني إسرائيل ويرسلهم مع موسى. وإلا لو كان موسى بعث إلى فرعون ما كان ينبغي لهم أن يقولوا نؤمن بك نؤمن لك وتتركنا ونرسل معك بني إسرائيل، لأن من آمن بنبي لا بد أن يتبعه وينتقل معه. فلما قالوا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فهم منه أن موسى لم يبعث إلى فرعون أصالة، إنما بعث إليه لأجل أن يترك بني إسرائيل أحرارا فينتقلوا إلى أرض آبائهم بالشام. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، الكشف الإزالة، أي لئن أزلت عنا هذا العذاب. ولعل هذا القول قالوه عند كل آية حلت بهم ونقمة نزلت بهم من تلك الآيات المفصلات. ثم أقسموا لئن كشفت أي بدعائك عنا هذا الألم وهذا العذاب آمنا بك أنك رسول من قبل الله وتركنا بني إسرائيل ينطلقون معك. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال سبحانه: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية مكرهم وكيدهم وأنهم لا عهد لهم وهم أصحاب غدر. فلما دعا موسى ربه ليكشف عنهم ما حل بهم استجاب الله له، لأن تلك الآيات جاءت كما قال سبحانه فيما مضى لعلهم يتذكرون، والتذكر أن يعيد بذاكرته فيعرف أن ما جاء به موسى حق وأن هذه الآيات من عند الله عز وجل. لم يأتي ذاك العذاب لأجل الانتقام ولأجل الاستئصال، ما كان ذلك، إنما لأجل إقامة الحجة ثم ليبين للناس بما فيهم بني إسرائيل أن ما جاء به موسى حق وأن فرعون ليس بإله وأن هؤلاء بشر مربوبون مخلوقون. قال هنا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، إلى أجل أي إلى مدة. والكشف لما فهم منه بعض المفسرين أنه كشف في الحال وفي الآن، فلا يبقى شيء اختلفوا في قوله إلى أجل هم بالغوه، فمن فسرها إلى أجل هم بالغوه إلى أن يغرقهم الله في اليم اضطرب عليهم التعليق، لأنك لا تقول فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل، ما يصح، لأن الكشف والإزالة إذا كانت في مدة وجيزة وفي عند وقوع الشرط لا يصح تعليقه بأمر بطيء. لا تقول قتلت زيدا إلى يوم الجمعة، القتل لا يقع إلا واحدة، ولا تقول فإذا وثبت إلى يوم الخميس دخلت دارك، لأن الوثب إنما يقع مرة واحدة. فلما رأوا إلى أجل هم بالغوه متعلق بالكشف اضطربوا في معنى قولي، إنما ذكرت هذه لأجل طلبة العلم، وإلا لا يصح عرضها، لأن معناها واضح. فلما كشفنا عنهم الرجز، فكشف عنهم الرجز واستمر الكشف إلى أن بلغ الأجل الذي حدده الله لهم فينكرون ويتمردون، ظاهر الآية يقرأها الناس، لكن بعض من تعمق فذهب عن طريق الهدى فيأتي بقول فيقرأه القارئ فيشكك في معنى الآية ويظل حينئذ في حيرة أي المعنيين أصوب، وإلا ظاهر الآية فلما كشفنا عنهم الرجز واستمر الكشف، أي بعد تلك الآية العظيمة من طوفان أو جراد أو دبا أو غيره، ذهب عنهم فاسترخى بهم الحال وتنعموا إلى أجل هم بالغوه، إلى مدة يبلغونها، لا معنى الغرق لأنه لم يأتي ذكر الغرق بعد، إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، نكث ينكث ونكث ينكث، والضم أفصح، وجاءت القراءة الأخرى فيقول سبحانه بعد أن فعلوا ذلك إذا هم ينكثون. والمفسرون سيما الذين يعالجون هذا حسب قواعد اللغة يقولون النكث في الأجرام كالغزل من الصوف والشعر والوبر، وكما يغزل الأسلاك والأعشاب وغير ذلك، فإذا تم النسج وفكه يقال فلان نكث غزله ونكث نسجه، ثم انتقل إلى المعاني تقول نكث عهده، نكث عهده ونكث أيمانه. كلمة أصلها وضعت كذا، وضعت في هذا المعنى، ثم انتقل إلى هذا المعنى يخالف فيه أناس الذين ينكرون المجاز لا يقولون ذلك، لأن يقولون هذا وضع اللغة في الأصل، والآخرون يقولون لا، العرب وضعت هذه في الأجرام أولا، فإذا طلب منهم الدليل ما الدليل على أن العرب استعملت هذه قبل هذه، قالوا العقل يدل على ذلك، والعقل لا يدل على ذلك لأنه ليس حكما في هذه القضية، إما أن يقول أن يكون سند أو بيان بحجة، وإلا مجرد العقل. الخصم يجادل في هذا، بل يقول هم يقولون أن العقل أول ما يحصل ما يراه بأحد الحواس الخمس، فإذا فعل هذا بصنع يديه ثم نقضه قال نكث. أما الأيمان فتأتي تالية، فيقول الآخرون بل الإنسان يتكلم أول فحين ينطق بالكلام ثم لا يفي بالعهد والوعد، أو يقول الكذب فيخلف في مقاله، فيقال نكث فلان قوله، فليس قولكم بأولى من قولنا، وهذا نزاع طويل، ويقال حينئذ نكث على معناها، ليس فيها انتزاع بلاغي ولا استعارة ولا غيرها. يقول سبحانه ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. إذا أصلها حرف شرط وهنا فجائية, أي لما وقع الكشف, لما أداة شرط تقتضي شرطا وهو فعل الشرط وتقتضي جزاء. فلما وقع عليهم الرجز إلى أجل هم بالغوه لم يأتي الجواب. إذا هم ينكثون جواب الشرط, إذا الفجائية وما بعدها جواب لما, لأن لما تقتضي فعلا وجوابا, أي حصل منهم النكث. والله عز وجل لما ذكر ذلك لا لأجل أن يبين لنا سيرة فرعون وما مر عليه من المراحل فقط لأجل القصص والتسلية كما يفعلها كتاب القصص, إنما جاءت للعبرة ليبين أن الله عز وجل انتقم منهم بسبب هذه الأفعال, جاء بها في معرض الذم والقدح. فإذا قلتم قولا يا عباد الله لا تنكثوه اصدقوا فيما تقولون, وإذا عاهدتم عهدا لا تغدروا ولا تخرجوا عنه, لأن ذلك مما يجعل الله عز وجل ينتقم منكم بسبب هذا الذنب. إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. انتقم صفة من صفات الأفعال ليست من أسماء الله, ومن جعل المنتقم من أسماء الله الحسنى, لأن بعض من تراه في رأينا في بعض المساجد يذكرون أسماء الله الحسنى فيذكرون منها اسم المنتقم. هذه الرواية في الترمذي ليست منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة, فيقولون هو الله الحي القيوم والكذا كذا, يذكرون منها فيذكرون المنتقم, وليس المنتقم من أسمائه الحسنى. أسمائه الحسنى أسماء في غاية الكمال, فإذا كان اسم يحتمل معنى وفيه صفة قادحة وفيه نقص لا يجوز أن يتسمى الله به سبحانه. أما صفات الأفعال فإن ذلك مما أخبر الله به. فلما قال فانتقمنا منهم, أي ذاك صفة فعل له سبحانه, فانتقمنا منهم أي من فرعون وآله, فأغرقناهم في اليم. بيّن الله عز وجل هذا النوع من الانتقام بأنه أغرقهم في اليم. اليم هو البحر, واليم كلمة عربية ليس سريانية ولا عبرانية. فبين الله عز وجل أن بسبب نكثهم وغدرهم واستكبارهم أغرقهم الله عز وجل في البحر. وكيفية الغرق وبيانه سيأتي في سورة يونس, نذكر ذلك بتفصيل إن أحيانا الله وإياكم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها, وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا, ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. الباحر الباء يفيد التسبيب, يفيد السببية, بأنهم كذبوا بآياتنا, التكذيب عدم الاعتراف به وجحوده أنها آية من آيات الله, وكانوا عنها غافلين. فدل على أن الغفلة عن آيات الله والغفلة عن أحكامه مما يذم صاحبه بخلاف النسيان. النسيان أمر قاهر قد لا يقدر عليه البشر, والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغافل يترك الأمر وهو قاصد تركه، وأما النسيان ليس باختياره، إنما تكون هذه الصفة قاهرة غالبة عليه، ولذا لا يذم الناس إنما يذم الغافل. والغفلة هو ترك التدبر، من أخذ الشيء تفكر فيه أو تذكره، تفكر والتفكير هو طلب حصول جديد العلم، تطلب علما على علم، تتفكر في آلاء الله ونعمه عليك، أعطاك هذا الولد وحسن أمره وصلح حاله، وأعطاك هذه الزوجة ومنحك هذه الدار ووفقك في هذه الدنيا، يوم تذكر نعم الله عز وجل تتوالى عليه يزيد إيمانه ويتوالى عليه محبة الله عز وجل وطاعته، ثم يتولد منه خوف وخشية أن تزول عنه تلك النعم، فيجل الله ويقدره حق قدره. أما التذكر فهو استحضار ما حصل لك من تلك المعرفة، فالفكر والتذكر والتبصر والعبرة والاعتبار كلها آيات، كلها صفات تنافي الغفلة. وأما من لم يتذكر ولم يتفكر ولم يستبصر ولم يعتبر فهو غافل، ولذا أمر الله عز وجل إذا قرأت كتابه أن تتفكر فيه وتتدبر، تقرأ الآية وتفهم دلالة ألفاظها وتبحث عن معانيها وتسأل عن سبب نزولها وما هو مقصود الله سبحانه وتعالى من ذلك. وكذلك إذا قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تؤجر، وليس هناك أعلى وأسمى منزلة من المرء في هذه الدنيا أن يسعى لأجل حصول لأجل أن يتعرف على مقاصد الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته، الفضل ما أنزله الله، والرحمة ما بينه الله وأعطاكم الله إياه من الهداية والتوفيق وقراءة القرآن وحضور الصلوات. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك أي بذلك أي بتلك النعم التي أسداها الله عليكم من المعرفة وقيام وأداء الصلاة وطاعته، فبذلك فليفرحوا، هذا الفرح هو خير مما يجمعون. لا تفرحوا بما حصلت لكم من مكاسب، إن أردتم الفرح وأردتم الاستبشار واطمئنان القلب فلتفرحوا بما وفقكم الله إليه، فمن حضر الصلاة بقلب وأقبل إليها بقصد وخشوع فليعلم أن هذا من توفيق الله وفضله، فهو خير لك من كذا. يقول صلى الله عليه وسلم: من قدم إلى مسجدي هذا فقرأ فيه آيتين من كتاب الله كانتا خير لهم من ناقتين كوماوتين، يعني ناقتين سمينتين، الناقة تعادل قصر في هذا الزمان، يعني لو قرأت الآيتين من كتاب الله في المسجد وتمعنت فيهما وعملت بمفهومهما ومقتضاهما كانت خير لك من ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا بما يعز في قلوب الناس ويستكثرونه، فأتى بالإبل فقال: أفضل لك من نوعين من الجمال سمينين يرغبهما الناس. فإذا علمت ذلك فالله عز وجل قال: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الغفلة تضاد العلم، الله عز وجل قال ذكر أنه أغرقهم انتقم منهم بإغراقهم في اليم بالتكذيب الآيات، كل آية جاءوها أنكروها، قالوا هذه تسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين. ثم لم يتدبروا، وإلا لو تدبروا لرفع عنهم كشف الغطاء الذي أزالهم عن معرفة هذه البراهين القاطعة. ولذا الإنسان يحاول ألا يكون غافلا ولا يكون مع الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: إذا حرص المسافر على الصلاة جماعة في المسجد رغم أن رفقته يصلون بالسكن قصرا وجمعا، فهل فعله هذا من الغلو ومخالفة السنة أم هو على حق؟ جماعة يصلون في السكن وهو يجي يصلي في المسجد. لا أعوذ بالله، هذا قلب الحق خائف، لا يجوز لإنسان.